وضع عليه قلادة وقال القلادة بمئة والجمل بدرهم، لكن ما يفرد جميع. قصص كثيرة في كتب الأدب من هذا النوع شيء، لكن ليس فائدة فيها فائدة، ليست من متين العلم، يعني من طرائفه وملحه، وهذا الغالب على كتب الأدب. فله أخذه، يعني الجعل إذا كان وجوده لهذا الملتقط، وجوده بعد أن سمع هذا الجعل، لكن إذا كان وجدها قبل، يقول إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل، وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل، يعني ما ردها إبراء لذمته وخروجا من عهدة هذه الأمانة، لعل لم يجز له أخذه، لم يجز له أخذه. نعم. شو؟ وش قيمته هي؟ وش قيمته هي؟ طيب واللي سارقه يجيبه؟ لا، سواء نوق أو ما شابه ذلك، هل يستحق عن القاضي عمل؟ لا، إذا كان عمله الأصلي لا يستحق، إذا كان هذا عمله ما يستحق الجعل، لأنه يأخذ مقابل من قبل من بيت الماء، لما يجمع بينه. وإن كان الذي وجدها سفيها أو طفلا لا يتحمل التكليف بالتعريف لمدة سنة ولا يعرف، قام وليه بتعريفها، يقوم مقام الذي تولى أموره المادية الأموال وينفق عليه، الذي يحفظ ماله وينفق عليه، قام وليه بتعريفها، فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها. طيب هل عرف مال الشيء؟ ها؟ الولي عرف وتعب على التعريف، والواجد طفل أو سفيه، يقول فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها، السفيه أو الطفل. طيب اللي عرفها هل يستحق أجرة مثل منها؟ ها؟ ولا شو؟ هو ولي أمره في جميع أموره، ويتاجر في ماله ويضارب به، هو ولي أمره، إما أبوه أو ولي من قبل القاضي. نعم. طيب جاء ولدك دخل عليك يوم من الأيام ولقطة وتستحق، تقول أنه والله من الملزم نعرف، تقول الولد رجع المكان وبس، ها؟ أو تبي تتعب كل ما وفيت بدأت تصوت عند باب المسجد ولا لك شيء؟ من هو الطفل؟ لكن يستحق إذا تم السنة، على رجاء هذا الاستحقاق. إيه؟ أو يختلف إن كان متبرعا برعاية أمواله كالوالد، فهذا من ضمنه، من ضمن أمواله، وإن كان معينا من قبل الحاكم بأجرة فأجرته يدخل ضمنها هذا التعريف. وإذا وجد الشاة بمصر بمصر أو مصر ها مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف ليش؟ نعم غير مقصود، ليس المقصود بمصر القطر المعروف، اهبطوا مصرا أي مصر، ليس بعلم. وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة، فهي لقطة، يعني يعرفها كما تقدم، أو لك أو لأخيك أو للذئب. ها شو ولا شو هذا الكلام عبارته تحتاج إلى ضبط. والذي في الحديث لك أو لأخيك أو للذئب يعني تصرف بها على طول، لكن يبقى أنه لا يتحين غفلات الناس. وإذا ند واحد عن أربابه وأصحابه يجلس بهالبراري والقفار، كل ما ضاعت واحدة راح وخذها، مو بصحيح، لا، هذه إذا خشي عليها، إذا غلب على ظنها أنها تتلف فهي بهذا المثابة لك أو لأخيك أو للذئب. أما إذا كانت بمكان بحيث يغلب على الظن أن صاحبها يأتي فيأخذها فلا. وهذا في الذي لا يمتنع عن صغار السباع، ما يمتنع إذا يأتي ذيب ويأكله، لكن الذي يمتنع مثل الإبل دعها معها حذاءها وزقاءها تريد الماء وتأكل الشجر، إذا كانت تمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز له أن يأخذها، ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه، مثلا ثور أو بقرة أو شيء من هذا، من ينطح السباع ويمتنع منها مع هذا الأصل فيها أن تمتنع، ولا قد يتحايل السبع على البعير ويأكله، نعم، لكن الأصل أنه يمتنع. سئل عن ضالة الغنم عليه الصلاة والسلام فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ومثل ما قلنا إذا غلب على ظنه أنها تتلف ولا تصل إلى صاحبه ولا يصل صاحبها إليها هذا يأخذها، وإذا غلب على ظنه أنها تذهب إلى أصحابها، لأن بعض الدواب حيوانات ها تعرف الطريق تروح تأتي، والمركوبات مثل الحمير سابقا تذهب إلى السوق ها إلى محل وين تذهب إلى السوق إلى المحل الذي جرت العادة أن يشترى منه المتاع فيضع فيها ما يراد وترجع إلى أصحابها. القاضي من القضاة القديم مكة عمره فوق 80 يقول رئيس المحكمة يأتي على أتان مع الشمس إلى المحكمة بجوار المسجد الحرام، تلبز عند الباب اللي باب المحكمة، ثم إذا نزل عنها ذهبت إلى بيته بجرول، وإذا أذن طلعت من البيت ووقفت عند الباب اللي يخرج منه من المسجد، امتطاها وذهبت به. ها؟ سبحان الله عربت. إيه لا معروف هذا معروف. لا معروف يعني الدواب تقبل التعليم. تقبل التعليم. نعم. لا. ما يجوز إشهاد الضالة في المسجد، إنما ها ليش الحاشي الذي لا يمتنع من صغار السباع حكم الغنم. يعني يتلف إذا كان صغير يتلف. الكبير ما صار حاشي صار بعير. على كل حال الضابط أنه يمتنع يأكل يرد الماء ويأكل الشجر ويمتنع من صغار السباع. هذا الحد الفاصل. نعم. شو؟ أيوة. الصيد صيد ماله مالك. صيد من الأموال المباحة للجميع. وهذا لا مملوك. يعني واحد اشترى غزال مثلا وشردت منه وانت ما تدري هل هي مملوكة او غير مملوكة. ها كل شيء يرجع الى اصله. الاهلي شيء والوحش شيء اخر. لكن اذا وجدته في بلد معروف انه مملوك ومحيوز ومبذول فيه فلوس وموضوع في بيت وجد الباب مفتوح وشرد اغلب على الظن انه لقطه. نعم. منصوصا على هذه من سرق نعلاه فوجد مكانهم بدلهم فلقطه. ناس زاد نص هذه شلون غلب على الظن ولو غلب لقطه. لكن قد يضطر إلى لبسها. خرج من صلاة الظهر في يوم من شديد الحر من المسجد ووجد لها الحذية عند العلماء يجلس بالمسجد لين يبرد الوقت ولا يلبسهن. شكرا الله ضرورة هذه. نعم. يسألك سؤال بينك وبين ما هو بينشد على الناس ويرفع لأن الإنشاد رفع الصوت. إذا قال لك بإذنك ما شفتوا شيء ما مر عليكم شيء ما هو بينشد لأن الإنشاد الأصل فيه رفع الصوت. وين؟ لا خلاص لقطة يتعرف سنة عرف سنة. ما يلبس إلا مضطر واللي بيعد يجلس إلى المغرب لنبرد الوقت. لا يعيد يلزم إعادة. ما يدخل حسن الله عليك في ما لا تتعلق به همة وساط الناس مثل هذه الأشياء. ها؟ ما تتعلق به همة وساط الناس يعني تجده يتركها صاحبها يروح يشتري غيرها وراح يرجع المسجد ولا إلى أن رجوعه إلى المسجد يكلف أضعاف قيمته. الله مثل هذه الأمور الورعة لا تؤخذ إلا لحاجة. نعم. نعم. شيء والشيء طيب ما فهمت وش معنى هي لك أو لأخيك أو للذين. تعرف يما تأخذ أنت ولا يجي غيرك يأخذه والذي بيأكله. هي تالفة ما يبراجعة الأرباب. هذا على حسب ما يغلب على الظن أنها لن يجد صاحبها أو لن تذهب إليه. فإذا كانت رايحة خلاص. لكن لو جاء صاحبها وسألك عنها تدفع قيمتها إليه. إلا ما أعلم من ذلك ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه. مثل ما قلنا سئل عن ضالة الإبل فقال

وين؟ إن الله حرم مكة. حرم، إيش معنى حرم؟ هذا خاص بالحرم، وما عدا الحرم حكم حكم سائر البلدان. نعم، يعني في أثناء السنة عطلت هذه العملة، يرعى لها الأصلح، إذا غيرت غيرها. شلون يزيد العملة؟ هو بي وين؟ يعني تقصد بعد انقضاء السنة؟ والعملة نفسها موجودة، تغيرت. الآن أن تقول وجد 100 ريال عربي فضة وعرفها سنة ما جاء صاحبه، الآن ما هي موجودة، هل يضمن 100 ريال ورق ولا قيمته؟ ها؟ لأن الفضة تقوم. لكن لو كانت العملة نفسها لكن هبطت أو زادت، الجنيه المصري مثلا كان قبل الثورة بجنيه ذهب وزيادة قرشين، الليرة اللبنانية أدركناها بريال ونصف أوائل التسعينات، والآن كم؟ هل يضمن قيمتها في ذلك الوقت أو ما دامت قائمة يدفعها هي؟ يدفعها هي، ما لها علاقة. ولذلك يستشكلون مسألة المؤخر في المهر، فمثلا اشترطت 1000 جنيه مصري مؤخر أو 1000 ليرة أو 10,000 ليرة لبنانية قبل 40 و50 سنة، فرق كبير، لكن يدفع الموجود. الموجود بغض النظر عن العملة زيادتها أو إيه؟ لا لا، ما دامت قائمة يدفعها هي، إذا انقرضت لا، يدفع ما تستحق في ذلك الوقت. إيه؟ الوقت التقى وقت العقد. شلون؟ إيه مثلا، ما هي بعيدة عن القراض، لكن المفتى به أنه يضمنها 10,000 ليرة مؤخر يدفع 10,000 ولو كانت ما تسوى 100 ريال. نعم، لا ما يجوز السبيل، نسب لغير أبيه، هذا من الرضاع. أنت لو أرضعك مرتك ولد، تبي تقول فلان ابن فلان بيسمونه باسمك؟ فقد الأب، خلاص فقد، ما له أبوه. لا، ما تثبت أحكام بالرضاع، لها أحكام خاصة غير أحكام النسب. أحكام الرضاع غير أحكام النسب. بعد يرث ما يرث. استغفر الله.